اللهم صل على سيدنا محمد يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنفع واخرجنا من ظلمات الوهم واسع عين السؤال عليك. اللهم اكرمنا بالنفع واخرجنا من ظلمات الوهم. اذا كان عند واحد انسان كل شيء فيه تغيير كثير جدا. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. مر معنا ما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، العالم الداخلي والعالم الخارجي الذي هو يحيط بنا من أعلانا، والعالم الخارجي الذي هو معنا. إذا نظرنا هذه النظرة التأملية التدبرية الاستقرائية التي ينكشف بها لنا ما ينكشف من تناسق قام بين ظواهر هذا الكون ومن أسرار ومن علاقات ومن خصائص ومن صفات، مع أن الكون كله إنما يرجع لمادة واحدة كما مر معنا، نصل إلى النتيجة المقدمة النظر ونتيجة الوجدان. الوجدان حالة شعورية أو حالة فكرية، هذه مضمونها أن نقف على بديع صنع الله تبارك وتعالى. أو قبل أن نستعجل النتائج نقول نقف على صنع بديع الحكم. والحكمة ها هنا يمكن في منطق الفلسفة أن تفسر بالعلة، أي هناك علة غائية للأشياء، هناك علة مادية أمرنا أن ننظر إليها ونتدبرها، وهناك علة فاعلة، علة مادية وعلة فاعلة. وكما قال الفلاسفة بعامة، العلة الفاعلة غير العلة المادية، وهناك علة يتأتى منها أو بها الصنع. حتى لا نضيح كثيرا، الطاولة التي بين يدي طاولة صنعت، هناك صانع والصانع غير خشب، الصانع ذات منفصلة عن الخشب، ما هي الصانع غير ما هي الخشب. إذن هذه الطاولة التي بين يدي لها علة مادية تكونت منها، وهذه العلة المادية عبارة عن خشب وغراء ومسامير. طيب هناك علة فاعلة، لأن هذه ما صنعت نفسها بنفسها، وإنما تحتاج إلى من يصنعها. ويشترط في الصانع ها هنا الذي صنع هذه الطاولة أن يكون غير الطاولة. إذا نكون علة فاعلة، هناك علة فاعلة وعلة مادية. طيب لماذا صنعت؟ وهذا سؤال مطرح، من صنعها؟ لا بد أن يكون لها صانع، لأنها مصنوعة مرتبة. الأمر الثاني، من أي شيء صنعت؟ صنعت من خشب. لماذا صنعت؟ لتؤدي مهمة، هي المهمة التي بين أيدينا. إذا هناك علة غائية من أجلها صنعت الطاولة. كم علة صار؟ علة مادية يعني خشب وما يتعلق بمضمون هذه الطاولة، وهناك علة فاعلة وهناك علة غائية. في منطق الفلاسفة علة غائية، في منطق العلماء المسلمين حكمة، ما يخلو فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمة. معنى حكمة أن الأشياء التي خلقت، كل شيء من الأشياء المخلوقة إنما يقوم بدور خلق من أجله، ولذلك أعطيت الأشياء ما به تتمكن من أن تقوم بالدور المناط بها. الهواء له دور في الوجود، والماء له دور في الوجود، والنبات له دور في الوجود، والجماد له دور في الوجود. ثم هذه الظواهر الكبرى إذا ما تغلغلنا في جزئياتها لوجدنا أن الإلكترون حتى داخل الذرة له دور في الوجود. إذن الدور في الوجود يلخص الحكمة التي من أجلها خلق الموجود أو المخلوق ولد من أجلها. فهنا حينما ننطلق في أرجاء الكون من أنفسنا إلى العالم العلوي إلى العالم السفلي، سنجد أنفسنا أمام صنع مصنوع، يعني أمر مصنوع، يعني أمر مخلوق، مخلوق لم يكن فكان، وأمر مصنوع بحيث انه تكون وتجمع وتشكل باشكال مختلفة، ما كان من المادة نفسها وهي مادة واحدة ان تتشكل بكل هذه الظواهر المتناسقة المتضادة المتعاونة مع ذلك. يعني عندك النار والماء، نحن بحدث للماء، بحدث للنار ايضا، مع ان هناك تضاد واضح بين الماء وبين النار. اذا تجد فيه صنعا بديع الحكم، يعني يؤدي هذا الصنع وظائف لا تعد ولا تحصى. ومر معنا بان ما كان يراه الانسان انه لا فائدة من وجوده، لا فائدة من وجوده، فان له فوائد جمة. ذلك انه ما طرح في هذا الكون، ما طرح في ساحة هذا الكون مطروح الا وله مهمة انيط القيام بها. يعني ينبغي لكل مخلوق ان يقوم بمهمتين. وذكر من هذا ما يتعلق بالطحالب، العلماء على ان الطحالب التي تنمو على الضفاف هذه لا فائدة منها، وانما هي تعرقل الحركة في الماء وتعكر الماء وتكجر الماء الى اخر ما هنالك. ثم وجدوا ان هذه الطحالب لها قيمة صناعية هائلة جدا، تدخل في صناعات لا تعد ولا تحصى. ويكفي منها انهم اصطحبوها، الطحالب اصطحبوها معهم في المركبات الفضائية. الطحالب تدخل لماذا تطحلب؟ اذا يفهم من هذا ان ما طرح في ساحة الكون له مهام. هذا هو المقصود العام من البيت تجد به صنعا بديع الحكم الشق الاول. لكن به قام دليل العدم، امران سيعرض لهما في الشرح الان. الامر الاول الحدوث ظاهر في هذا الكون، والحدوث نبحثه الان بصورة مختصرة من خلال الجواهر والاعراض. والامر الثاني ان هذا الحادث الذي انشئ من عدم، الذي لم يكن ثم كان، انما يقبل العدم، يجوز عليه العدم، اذ لم يعتبر قديما لا بداية لوجوده، اذ كل ما استحال عليه القدم لزمه جواز العدم، يعني يقبل العدم. اذا امران، الامر الاول قام دليل العدم في هذا الكون، يعني يقبل هذا الكون العدم بدليل سبق العدم على وجوده. والامر الثاني روعة تشكيلات هذا الكون. يقول الشيخ تجد به صنعا، اي ان تنظر في احوال ما ذكر تعلم فيه صنعة ظاهرة. وهي ما الصنعة هنا؟ قال هذا الوجود يتكون من مادة ومظاهر المادة، من مادة ومظاهر المادة، الحركة والسكون والشكل واللون، أشياء نتعامل معها. المضمون عبارة عن ذرات نواة وإلكترونات. إذن الداخل الباطن نحن لا نراه بعيننا ولا نشمه بأنافنا ولا لا نتحسسه بحواسنا، وإنما نعلمه عن طريق الاكتشاف. اكتشفنا أن هذا الوجود المادي تكون من ذرات، وأن هذه الذرات تتكون من أجزاء رصدنا منها النواة والإلكترونات. نحن لا نرى الذرات ولا نرى إلكتروناتها ولا نرى الأنوية فيها، وإنما نرى مظاهرها. ما مظاهرها؟ حركة وسكون. مظاهرها لون، مظاهرها شكل. إذن الصنعة الظاهرة كناية عن الأعراض المخلوقة. ما الأعراض؟ هي ما يقع عليه البصر، كل ما يقع عليه البصر في عالم الجماد، في عالم النبات، في عالم الحيوان، في عالم الإنسان. الإنسان مختلف أشكاله من حيث اللون، من حيث الشكل، من حيث الطول، من حيث العرض إلى آخره. النباتات حدث ولا حرج. عالم الحيوان سواء كان حيوانا بريا أو كان حيوان بحري حدث ولا حرج من حيث الأشكال. حتى الجماد مختلف في ألوانه وأشكاله. إذن الأعراض التي تباشرها الحواس إنما تكونت من نقوش متقنة وألوان مستحسنة إلى ما لا يحصى من الصفات ولا يحيط به إلا خالق الأرض والسماوات. وكل هذا دال على ماذا يدل؟ ذلك الذي ظهر لأبصارنا من ألوان وأشكال وكيفيات وكميات وأزمنة وأمكنة واختلاف في مظاهر، على ماذا يدل؟ يدل على صفات هي صفات الأساس في معرفتنا لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى صفة القدرة، والثانية الإرادة، والثالثة العلم، والرابعة الحياة. وبالإجمال تدلنا هذه المخلوقات على كمال ذات الله عز وجل الذي أبدع هذه المخلوقات، على الكمال. لكن على التفصيل تدلنا على صفة القدرة وصفة الإرادة وصفة العلم وصفة الحياة. قلت لماذا تركزين على هذه الصفات؟ قال لأن هذا الكون دال عليها دلالة قاهرة. أي إنسان يفرغ نفسه من الهوى ومن الشهوات ثم يقبل على هذا الكون في أبسط جزئياته، وهنا لا بد لنا من استقراء ولا بد لنا من قياس. إذا كنت لا أستطيع أن أهجم على الذات مباشرة لأراها، إذا كنت محجوبا عن ذات الله عز وجل، فلا بد لي من أن أصل إلى معرفة الله عز وجل عن طريق هذا الكون. كيف أصل إلى الله عز وجل عن طريق هذا الكون؟ قال السماعة التي أتحدث منها الآن مصنوع صغير يعلق على الصدر. إذا أثبت لي أحد بأن هذه السماعة الصغيرة قد وجدت مصادفة، أنا أقبل معه بأن هذا الكون وجد مصادفة. باختصار ما نريد الجدل، وإنما نريد الدليل والبرهان. وهذا نقهر به العلمانيين الذين يتفلسفون ويقولون بأن المسلم غيبي، المسلم يؤمن بصدق يعني بمطلقات غيبية لا يراها. نقول المطلقات الغيبية التي لا نراها نراها بالبصائر رؤية أشد من رؤيتنا للمبصرات، وهذا قائم على الدليل والبرهان. ومن ذلك نأخذ مثالا واحدا، الطاولة بسيطة في تركيبها لكن ما يمكن أبدا أن تكون قد وجدت مصادفة. والسماعة التي أتكلم منها الآن هي في وجودها عبارة عن كمية من المواد قد شكلت تشكيلا خاصا به يتمكن من أن يلتقط الصوت، عبارة عن تموجات هوائية معينة من أجل أن نكبره بقدر معين. أيضا إذا أثبتوا لي، إذا استطاعوا أن يقتنعوا، هم يقتنعوا، إذا اقتنعوا ولا أناقشوا، إذا اقتنعوا بأن هذه الطاولة وجدت مصادفة، جراء وجود الخشب في الكون، والغيرة موجود في الكون، والمسامير موجودة موثرة في الكون، والمطرقة والمنشار وكل الآلات التي تصنع بهذه الطاولة موجودة في الكون، إذا تجمعت وحدها هكذا نحن نقبل. ثم إذا كانت هذه السماعة قد وجدت مصادفة أيضا مع أن المادة موجودة في الكون، فنحن معهم على أن هذا الكون قد وجد مصادفة. فإذا كانت الطاولة وقد صنعت لتؤدي مهمة سهلة بسيطة جدا ألا وهي رد الكتاب عليها، لا يمكن أن تكون وجدت مصادفة. وإذا كانت السماعة لا يمكن أن تكون وجدت مصادفة، فكيف يمكن أن أصدق أنا بأن الصدر الذي يستوعب القلب وما ضمن، الصدر الذي يسرق تنسيقا عجيبا، علماء التشريع حاروا في تفكيره، كيف يمكن أن أصدق بأن هذا الصدر قد وجد مصادفة مع وجود الكالسيوم، مع وجود المواد الغذائية، مع مع مع أعطيني مصنعا يمكن أن أدخل فيه كمية من الكلف وكمية من الدماء الصازجة وكمية من الأعصاب والشرايين العادية هكذا، فإذا به يخرج لنا صدرا، يخرج صدور أو رؤوس تتحرك، ما يمكن أبدا. مع وجود تقنيات هائلة جدا وعقول جبارة يقول عنها جبارة وإمكانيات لا تعد ولا تحصى من الآلات التي يمكن أن تبرمج مثل هذا، ثم افترض أنهم أوجدوا مصنعا يصنع رؤوس، بدك رأس ركب رأس غير هذا الرأس، يعني قطع غيار، افترض افترض رأس نحن نناقشه، تقول لي أتجرو على مثل هذا الطرح؟ أقول لك لماذا لا أجرو؟ نحن واثقون من عقيدتنا، رؤيتنا بقلوبنا لله عز وجل أكبر من رؤيتنا للكون بأبصارنا، والأدلة لا تعد ولا تحصى على هذا، كل ذرة في هذا الكون يدل على ما نقول. نقول افترض أنهم وجدوا، طيب إذا وجدوا طلع لنا رأس، أيمكن أن يكون هذا وجد مصادفة؟ حتى الرأس ما يمكن أن يكون وجد مصادفة، يعني له مصنع. إذن بالأخير سيقعون في لا ما لابد منه، وهو الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى. كيف لا يقتنعون بأن هذه السماعة وجدت مصادفة وحق لهم ألا يقتنعوا، ويقتنعون بأن هذه الأذن، وهل من رابطين بين الأذن والسماعة؟ الأذن تسمع والسماعة تسمع، مثلا يقول تسمع مجازا، لكن ما الفرق بين الأذن والسماعة؟ كالفرق بين الحياة والموت تماما تماما تماما، كالفرق بين اللاستيك هذه الأوراق التي توضع في البيوت، بين الأوراق اللاستيكية والأوراق الحية، في فرق بينهما؟ فرق هائل، هو الفرق بين الموت والحياة. ولهما يقول الفرق كالفرق بين الموت والحياة، مع ذلك أنه فرق لا يقاس. الفرق بين الموت والحياة فرق لا يقاس حقيقة، هائل جدا. تصور أنت إنسان يتكلم، يشعر، يفكر، يتحرك، ينمو، يفهم، يعلم، ينظم، يركب، وما ما الفرق بينه قبل موته وبعد موته؟ فرق هائل جدا. أصبح جثة، أصبحت سمية نادية، فهذه السماعة تحول فقط، لكن هنا تفهم. كل واحد معه أذن، الحمد لله رب العالمين، يستشهد بما معنى، ولا يستشهد بحواس موجودة على كوكب آخر. إذن نقول الأعراض التي هي النقوش والألوان، يعني الأشكال التي تباشرها الحواس، من هنا نستدل. لماذا نستدل من هنا؟ قال لأني ما أريد أن أبني إيمانا بالغيب على أدلة غيبية أيضا، وإنما الأدلة الحسية، هذه الأدلة الحسية أعطيني تفسيرا آخر. إذا استطعت أن تأتي بتفسير آخر لا مانع، لكن قلت أنا قضية المصادفة هذه منسوبة أصلا، لأن المصادفة لا تخلق من عدم، لأن المصادفة لا ترتب، لأن المصادفة لا تجد علة غائية، المصادفة لا توجد علة غائية، لأن المصادفة، وهذا بإجماع علماء الطب، واقرأ كتاب الطب في محراب الإيمان، قضية الحياة لا دخل للمصادفة فيها على الإطلاق. قضية الحياة يعني حينما ندخل في الجينات، حينما ندخل في تركيب الخلية، حينما ندخل بالبروتوبلازم كما يقولون بحامل الوراثة، حينما ندخل أمر معقد تعقيد لا يمكن للمصادفة أن يكون لها ذرة من دور فيه. المصادفة هو لون احتمال، هذا اللون يتأتى بين شيئين ماديين بشرط أن ندفع بالأول والثاني دفعا معينا، فإذا ما تلاقيا نقول تلاقيا مصادفة، إن لم نكن قد ابتغينا من وراء هذا الدفع اللقاء. لكن أيمكن أن يكرر؟ متى ما تكرر اللقاء دل على التنظيم. التنظيم ضد المصادفة، المصادفة أمر عشوائي، قول مصادفة هذا في عالم المادة. ثم ولو فرضنا أنه قد وصلنا إلى ما يسمى بالمصادفة التي توجد، فرض هذا أيضا أفرض. نقول كما طرح هؤلاء، قالوا لو جئنا بقرب ووضعنا أمامه آل كاتبة، قلنا له خبر، علمنا التخبير، قال خبر، قال مع التخبير، وطول التخبير سنصل إلى على الأقل بيت من الشعر، كان يصبح القرد شاعرا، الحمد لله، والله إذا تحول القرد إلى شعراء على رأس العين ما شاء الله. قال لابد من كده، لابد أن أخبر من أن أفعل النظام وأن أخبر. التخبير العشوائي سيؤدي إلى نظام، لا شيء. نقول هذه العلم، هذا هو العلم عندكم، عم تقولوا علمانيين، انتم علمانيون ونحن غيبيون. الا ترى بانه قد زج بخياله، تصور حاله ثم بنى على ما نتج منها بناء على تصوره هو. اذا هو صنع من خياله صوره، هذا ليس دليل علمي. الدليل العلمي هو ان يخرجني مختبر، هو يطالبني بذلك، يقول لي طيب ارني ملائكه، يريد ان يرى الملائكه بعينه، فكل انا اعطيني قردا وجدت وراء الآية الكاتبة ويخبر، واذا ما صنح عم تظهر الان، عم تظهر، يلا خلي خبر. قال لي والله خبر 50,000 سنة، وايش في قصيدة؟ امن تذكر جيران به سلمي، مزجت دمعا جرع من مقلة بدمي. نعم، هذا طالعها القرد وعم يخبر وعم يخبر. قلنا له انتصرته، فعلا انتصرته، لكن بقي سؤال واحد فقط. ألا ترى بأن هذا البيت له مؤلف هو الكرة الدكتور؟ ما صحيح؟ وإلا لو ما كان القرد عن يخبر كيف يطلع البيت؟ ثم ألا ترى بأنك قد أتيت أنت لآل كاتبة وضعتها من أين جئت لآل كاتبة؟ لماذا كان آل كاتبة؟ لماذا لم يكن غيرها؟ ولماذا كان قردا ولم يكن غيره؟ إذا أنت رتبت وحيث رتبت ووصلت إلى نتيجة، هذه النتيجة لها صانع. الصانع هو مجموعة الأشياء التي رتبتها أنت. إذا أنت رتبت الأشياء، وإلا ضع القردة في غابة، وضع الآلة كاتبة في برلين، وخلي القرد يتوجه إلى برلين من أجل أن يضرب على الآلة كاتبة، أنت عم تجمع. إذا هو لون خيال فقط يسرع به ذات اليمين وذات الشمال. ومن هنا نقول الأعراض يعني النقوش والألوان والأشكال هذه دلت على قدرة الله وإرادة الله عز وجل وعلم الله وحياة الله عز وجل، أو قل دلت على كمال الله تبارك وتعالى. لماذا دلت على ذلك؟ مقولة من الأشياء التي بين أيدينا هذا الكتاب. أنا ما رأيت المؤلف، المؤلف ابن الجوزي المتوفى في القرن الثالث الهجري، متوفى القرن الثالث الهجري يعني من 8 قرون. هذا مدهش بين الجوزي. أنا ما رأيته ولا أنتم، إلا إذا كان واحد يكون عمره فوق 8 قرون ما في مانع والله، إذا يكون كبير في السن نقول هذا الكتاب ما رأيته. لكن ألا يشهد هذا الكتاب لصاحبه بالعلم؟ والله ما أنت دل هذا الكتاب على علم صاحبه. نحن ما رأينا، هل دلالة الكتاب على علم صاحبه دلالة قطعية؟ دلالة قطعية طبعا، لو كان جاهلا لما ألا. هذه واحدة. اثنين، هذا الكتاب كم صفحة؟ صفحاته مثلا 300-450 صفحة. أكان يمكن أن يكون 1000؟ نعم. عندنا كتاب اسمه تاج العروس ألفه الزبيدي في 14 سنة، ألفه في 14 سنة. كم مجلدا؟ 50 مجلدا. المجلد الأول استغرق في تاريخه 6 سنوات، مجلد أول حتى رتبه، وبقيت المجلدات استغرقت تقريبا 8 سنوات. كم مجلد؟ 50 مجلد. كان يمكن أن يكون 60، ممكن أن يكون 60. عندنا كتاب اسمه الفنون لابن عقيل 300 مجلد. ألا يدل هذا الكتاب 300 مجلد على علم صاحبه؟ يدل. فلماذا كان 300 ولم يكن 200؟ قال لأن صاحبه أراد أن يكون هكذا. صحيح، أراد. لماذا هذا كان بهذه الكيفية وبهذه السعة؟ قال لأن مؤلفه أراد أن يكون بهذه الكيفية. إذا هو يدل على علمه وإرادته أيضا، حيث يمكن أن يكون أكبر وأصغر يدل. طيب النجار الذي نجر لنا هذه الطاولة ورحمه الله إن كان قد مات، وحفظه الله عز وجل إن لم يكن قد مات لأنه سافر من سنين 15 سنة تقريبا، نقول هو الذي نحن قلنا له نريدها بهذه الصورة رسمناها على الورقة. أيمكن أن تكون أكبر؟ لا يمكن. يمكن أن تكون نجلس وراءها على كرسي. يمكن أن تكون أصغر قليلا، يمكن أن تكون أصغر، يمكن أن تكون بلون آخر، يمكن أن تكون بلون آخر. إذا لماذا جاءت على هذه الكيفية؟ قال لأن أردنا أن تكون على هذه الكيفية. أردنا. لو أن النجار كان جاهلا لما استطاع أن يفعلها أن يصنعها، ولو أن النجار لم يكن له إرادة لما استطاع أن يخرجها لهذا الإخراج. إذن هذه تدل على ماذا وماذا؟ تدل على عين النجار وعلى إرادة النجار. السماعة نفسها هذه صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة. أي سماعة كبيرة فوق؟ يمكن أن تكون كبيرة، يمكن أن تكون كبيرة. إذن هناك إرادة، إرادة غير العلم ترى. الإرادة غير العلم، الإرادة تخصص، الإرادة تشكل الشيء، والعلم يعطيك الصور له في ذهنه صور كثيرة. الإرادة اختار الصورة، اختار التصميما كما نقول، تصميم من دون سائل التصميمات. ما أريد أن أدخل الأزياء الآن لطيف، نعم، لأنه أزياءنا صفات صغيرة جدا. ليوبولد فايت هذا محمد أسد أسلم له كتاب اسمه الطريق إلى مكة، وله كتاب آخر اسمه الإسلام على مفترق الشروق، نصف الكتاب على الثياب. شو أعطانا؟ قلت لا، الثياب ذوق، والذوق مكون من العقلية أيضا، التصور. يعني تصور إنسان يشلق، يشلق العام يعني يشمر، هذا ذوقه هكذا. طيب ذوقه بما بني؟ بني من العقيدة. هو ما عنده عورة، كلمة عورة ما عنده. أنا عندي كلمة واضح. رأيت برنامج بالتلفاز تذيعه مؤسسة في الأردن، يتعلق بالتراث، وكان البرنامج شيق جدا وجذاب يتعلق بالهندسة. يقول الهندسة تابعة للذوق وتابعة أيضا للأحكام الشرعية، بمعنى في أوروبا تدخل على كل غرف مرة واحدة، لأن ما عندهم مرأة والله ضيع رأسك، أي ضيع رأسك، لا رأسك ولا غير رأسك، يعني بالشارع كأنه في الداخل. إذا الهندسة لها علاقة بالعقيدة، صحيح لها علاقة بالعقيدة، ومن هنا الثياب لها علاقة بماذا؟ بالعقيدة أيضا. ومن هنا هل الثياب مختلف في الأشكال؟ مختلف في الأشكال. الخياط عنده علم وعنده إرادة، بمعنى أنه يختار تصميم دون تصميم آخر. وهكذا قل هذا الكون بتصميماته، نستعمل كلمة ما في معنى، بتصميماته، بأشكاله، بنقوشه، بألوانه، بمظاهره، باختلافاته، إنما يدل على علم خالقه وعلى إرادة خالقه سبحانه وتعالى. طيب أدل على، أيدل على القدرة؟ لذلك على القدرة رقم واحد، لأنه لو كان الله عز وجل عاجزا لما أوجد هذا الكون. إذا وجود هذا الكون يدل على قدرة الله عز وجل، ولو كان الله عز وجل مكرها لما وجد هذا الكون باختلافاته وأشكاله. إذا الرب تبارك وتعالى مريد له إرادة مطلقة، ولو كان الله عز وجل غير عالم لما وجد هذا الكون. إذا هذا الكون يدل على قدرة الله عز وجل وعلى إرادته وعلى علمه. ثم هذه لولا الحياة لما كان لها أي شيء، أي صفة. افترض إنسان قادر، عم تكلم عن الإنسان حتى نقرب الصورة، وإلا الاختلاف بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقات اختلاف لا يمكن أن يتقارب بصورة من صور التقارب. والاختلاف بين صفات الله عز وجل وصفات الناس كالاختلاف بين ذات الله وذوات الناس. لا ذات الله عز وجل تشبهها ذات، ولا صفات الله تبارك وتعالى تشبهها صفات على الإطلاق. ولكن نقول إنسان عنده قدرة وعنده إرادة وعنده علم وما في حياة، هل يمكن أن نسمع شيئا؟ لا يمكن أن نسمع شيئا. إذن هذا الكون يدل على قدرة الله عز وجل وإرادته وعلمه والحياة. هذه العبارة يقولها، وكل هذا دال على علم صانعه وقدرته وإرادته وحياته. لماذا التعليل؟ لأن ذلك لا يكون، يعني هذه الأكوان لا تكون إلا ممن اتصف بما ذكر من قدرة وإرادة وعلم وحياة. ما في معنى ترى إذا كررت العبارات، لأن أنا أكرر عبارات تتعلق بذات الله عز وجل، بمعنى قدرة الله تبارك وتعالى، هذه آثار قدرة الله عز وجل وإرادة الله تبارك وتعالى، فهو ذكر لله عز وجل وتبجيله. ثم يقول بديع الحكم تجد به صنعا، بديع الحكم. يقول البديع هو المخترع لا على مثال سبق، والحكم بمعنى الإحكام والإتقان. يعني تجد في هذا الكون مخلوقات خلقت و ابتدعت، يعني ابدعها المبدع سبحانه وتعالى هو بديع السماوات والارض، لا على مثال سبق، وقد قام بها صفتا الاحكام والاتقان. صنع الله الذي اتقن كل شيء. قد انت تاتي بساعه لمصنع من المصانع، تقول له ممكن تصنع لي مثل هذه الساعه؟ قل لك اين صنعت هذه؟ قل له انا صنعت في سويسرا. يقول ما في مانع نصنع لك اياها، ماذا في ان تكتب عليها؟ قل له والله انا باعتباري تاجر صدوق، اكتب لي عليها ميدل، عفوا مو ميدل، اكتب لي عليها صنعت في سويسرا. قل لي لا هذا غش. قل له انت ايش لك علاقه، انت خذ اجرك وما لك علاقه بالموضوع، هذا غش تجاري. لكن هو ماذا فعل الصانع هنا؟ يستجيب الصانع، يقول لي اذا ما غشيت ما بستطيع اشتغل. شوف المنطق التجاري العجيب، قال إذا ما أعطيته أنا فاتورة كذب ما تستطيع بيع، وإذا ما بشر ما تستطيع بيع، وهذا ترى ما صحيح، ليس صحيحا. لماذا؟ قال لأن رفعة الصحة لو اتسعت لما بقي للغشاش دور، أما مش استرخاء أمام الإغراء هو يؤدي إلى انتشار رفعة الغش، وإذا الغش ما شاء الله عنه صار أبدا محترم. نقول حيث صنع الصانع الساعة، نقول هل صنعها على مثال سبق؟ صنع على مثال سبق. أما هذا الكون ما في مثال آخر صنع الله عز وجل هذا الكون عليه، واضح؟ وإنما هو إبداع من المبدع سبحانه وتعالى. ما في علم الله عز وجل أزلا ظهر على شاشة الوجود. فنحن عبد الكريم خلقني الله عز وجل خلقا مباشرا دون ما مثال سابق احتجي، لأن الله عز وجل بديع، بديع بمعنى مبدع، والمبدع هو الذي يخترع، كلمة اختراع هنا للتفسير فقط، يعني هو الذي يخلق على غير مثال سبق. وإذا ما نظرت الآن إلى ما خلق الله عز وجل وجدت به أو فيه الإحكام والإتقان، الإحكام والإتقان. ومن أدلة على الإحكام والإتقان طبعا سيأتي هذا بالتفصيل مع الظواهر، حينما نبحث في الظواهر، ظاهرة الإتقان، ظاهرة الهداية، ظاهرة الفطرة، ظاهرة الخلق، ظاهرة الحدود، الظواهر التي في هذا الكون. لكن هنا على بشكل سريع الآن فيما يتعلق بالإتقان، دليل الإتقان أن ما خلق الله عز وجل إنما يؤدي دوره كاملا. يعني مثلا في عالم النبات، النبات متواصل، البذرة تحمل في طياتها الشجرة الكبيرة، تأكل أنت الحبة، حبة المشمش، وتلقي بذرة، هذه بذرة بصورة ما ترجع، وإذا بشجرة مشمش يطلع منها آلاف الحبات، السنبلة القمح، السبلة أناقة، أناقة في الخلق. يعني لو جاء رسام بارع ماهر واستطاع حقيقة أن يشكل لنا حقن قنابل بالألوان القريبة من الواقع لبهرنا برسمه، لأنه صور لنا، لكن صور لنا مثالا سابق. المصور هو الله عز وجل للنبات، لتنابل القمح، صور السنبل على ما عليه. السنبلة عبارة عن كذا حبة، كذا حبة، كل حبة منها تطلع منها سنبلة، وخلق متكرر، وكل خلق جديد يحمل في طياته استمرار وجوده. إذا الإتقان ولا أروع من هذا الإتقان، وتواصل في الوجود ولا أروع من هذا التواصل الوجود. وقلنا هذا من الفوارق الأساس في صنع الإنسان وصنع الرب تبارك وتعالى. يعني مثلا هذه النظارة، هذه نظارة ما تخلق نظارة أخرى. أنا لو خلعتها عند الصباح وضعتها بالليل وضعتها على الطاولة، لأن ما بنام بالحمد، أنا ما بنام بالنظارة، ما أنام بالنظارات أبدا، ما مرة نمت بالنظارة، خليها على عيني هنا وإنما أخلعها. طيب خلعتها وضعتها هنا، عند الصبح وقت في نظارة صغيرة جنبها، والله ما عندها كانت حاملة ما معي، يقول لا، النظارة صنعة إنسان فعلا، لا تولد، صنعة إنسان ما تولد، ما تفرق يعني. لكن صنع الله عز وجل هذا من الفوارق الواضحة. ثم صنع الله عز وجل ما في فضلات، صنع الإنسان لأنه ما عنده إحكام الإنسان حقيقة، مهما أحكم مهما أحكم تبقى في الجواب، كأنما يظل قاطرا من أجل أن يشعر بأنه لم يكمل الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. ومنها الذين قالوا في هذا، قالوا البقر لها فضلات، كيف عنكم من فضلات؟ وقال حتى فضلات البقرة ترجع للأرض وسماد من أروع السماد، لا تنحي ما أذل فيها، وفشل الكلوي الشائع الآن في بلدة إلى السماد الكيماوي، يعني صناعة نحي. أما فضلات الحيوانات تأكل لحمها وبتغرس عظمها، والفضلات ترجع بطلع بقدونة، شو أروع من هيك؟ فعلا هذا صنع الله تبارك وتعالى، هذا هو صنع الله عز وجل. صنعنا نحن عبارة عن تركيب فقط، وهذا التركيب قاصر. فهنا قال فيه بديع الحكم، يعني فيه إحكام وفي إتقان. ثم يقول لكن به قام دليل العدم، بدأ التساؤل، والحمد لله رب العالمين بدأ التساؤل، لكن به قام دليل العدم، ما راح تفسرها حقيقة، وإنما أمهد تبييت قبل مع التساؤل الأول، لكن في اللغة الاستدراك، لكن في اللغة الاستدراك، لكن هنا قال ليس في الاستدراك، لكن به، لكن ليس في الاستدراك، وإنما هي لمجرد التأكيد فقط، هل واحدة اثنين. يقول قام به دليل العدم، في الشطر الأول بديع الحكم، هنا قام به دليل العدم. إذا الكون له جانبان في الدلالة، الجانب الأول متقن، وجانب الثاني فيه قبول العدم. إذا من يقيم هذا الكون؟ من يجعل وجوده بعدما وجد، بعدما أوجده مستمرا. قال الرب تبارك وتعالى له فضل على الأكوان كلها، فضل في إيجادها وفضل في إيجادها بعد إيجادها، وهذا هو المقصود منه. لكن به قام جي العدم، بمعنى أن هذا الكون الذي تراه شاففا يقبل العدم. نعم يقبل العدم، يقبله لأنه سبقه، ويقبله هو آين إليه آين إليه. إذا نمته بالوجود. قال الرب تبارك وتعالى، وهذه عبارة لكن هنا لمجرد التأكيد، والمراد بدليل العدم جواز العدم، جواز يعني يدل عليه العدم. قال الذي هو عبارة عن ملازمة الأعراض الحادثة للعالم بمعنى الأجرام. يعني قلنا الجواهر يعني الذرات لا ترى، ما الذي يرى؟ يرى مظاهرها. مظاهر الذرات متغيرة أم غير متغيرة؟ قال متغيرة. أين قامت هذه المظاهر المتغيرة؟ قامت في الأجرام نفسها. حيث قامت متغير بغيره دل على أن ما قام به المتغير متغير، دل المتغير حيث قام بغير المتغير في في في النظر غير متغير، دل قيام المتغير على أن ما قام به وهو الأجرام إنما هو متغير. إذن إبراهيم عليه السلام لما أفل في الشمس قال لا أحب الآفلين، لما أفل القمر قال لا أحب الآفلين. ما معنى أفل؟ يعني غاب، يعني تغير، يعني عندنا ليل عند الصبح نهار، مع الليل الليل ثانية راح الليل، النهار يثنى النهار. إذن التغير قائم في الزمان وقائم في الأرض، نعم قائم التغير في الأرض، قائم في النبات، نعم قائم في النبات. ألا ترى بأن النبات متغير؟ نبات متجدد، متجدد، كل جديد سبقه عدم، وكل جديد قابل للعدم وآيل إليه. واضرب له مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأطلع هشيما تذوه الرياح. إذن التغير واضح في هذا الكون، على الأقل من حيث البصر، على الأقل من حيث الحس. ولما قامت التغيرات بالأجرام دل على أن الأجرام أيضا حادثة، وهذا معنى قوله لكن به قام دليل العدم. أنت قلت ما بتكلم لأنه صار في تساؤل، بتريد ننام أمامك حتى تسكت؟ قال لا لا تنام، سكتنا. في بيتين من الشعر فقط، بيتين من الشعر، ثم أترك إذا كان هناك مجال بيتين من الشعر لكن غزليات ترى نتغزل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث التي جاءت عنه أن الدين هو الحب في الله والبغض في الله، صحيح صحيح. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المحبة تورث صاحبها إذا كانت الله طبعا، تورث صاحبها أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. إذن المحبة من الإسلام، صحيح. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يذوق طعم الإيمان إلا من يترى، قال ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وما أحب إلى الله تبارك وتعالى وكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول هنا البكاء لأجل الذنوب مقام مريب، والبكاء على المحبوب مقام العارف، لأن العارف بالله عز وجل الأصل ما في ذنوب. لا أقول بالعصمة، العصمة فقط في الأنبياء عليه السلام حقيقة، لكن غير الأنبياء. قال اقترب أنه زل في غفلة، اقترب يرجع مباشرة، وهذا هو الحفظ من الله تبارك وتعالى. وإذا حينما يبكي العارف بالله عز وجل يبكي على المحبوب شوقا إلى الله تبارك وتعالى، شوقا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المريد السالك الذي يربي نفسه ويهذب نفسه ويوجه إلى الله عز وجل فإنه يبكي على الذنوب، ذنوبه تحجبه عن الرب تبارك وتعالى. يقول روحي إليك بكلها، هذا البيت روحي إليك بكلها قد أجمعت، لو كان فيك هلاكها ما أقلعت. يعني أنا سأحبك ولو هلكت. ولذلك ماذا يقول الشاعر الصحابي؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلوة ممزعي. يقول روحي إليك بكلها قد أجمعت، لو كان فيك هلاكها ما أقلعت، تبكي عليك بكلها عن كلها حتى يقال من البكاء تقطعت، فانظر إليها نظرة بتعطف، انظر إليها نظرة بتعطف، فلطالما متعتها فتمتعت. ثم يقول عين تسر، عين تسر إذا رأتك، عين تسر إذا رأتك، وأختها تبكي لطول تباعد وفراق، تحفظ لواحدة دوام سهولها، وعد التي أبكيتها بتلاقي. نعيد، عندي عين هذه وهذه العين. يقول الأولى عين تسر إذا رأتك، وأختها تبكي لطول تباعد وفراق، يعني هذه تبكي لأنها تذكرت أنه من زمان ما رأتك، وهذه تفرح لأنها قد رأتك. شو العينتين هذول؟ وحدة مثل هر له عين زرقاء وعين سوداء. فأحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل نظر وإذ عين زرقاء وعين سوداء، فضحك، يعني كيف عين زرقاء وعين سوداء؟ ضحك. فأنطق الله عز وجل الهر، قال له أتضحك على أم على، يعني هي صنعة، صنعة من هذه؟ هذا اللون صنعة مين؟ صنعة الرب تبارك وتعالى. فهنا قال عين عم تبكي وعين عم تضحك. قال تحفظ لواحدة دوام سهولها، يعني خليك أمامها، تحفظ لواحدة دوام سهولها، وعد التي أبكيتها بتلاقي، لأنها بكت من طول فراق. سبحان من روح أرواح الخائفين بريح الرجاء الضعيف، إذا لم يكن يتلافى كله لا بد للمكروب من نسيم بارد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حكمنا اللهم انسينا بألطافك الخفية، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، فتدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. حبنا جميعا لساعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافنا.